إما إن أنا أنتفع من الناس الطيبين دول في دنيا أو آخرة، أو يذكروني بالله أو يعينوني على طاعة ربنا، وإما إن عمري ما هيوصلني منهم حاجة وحشة أبدا. أما التانيين أكيد يقينا لازم هيوصلك حاجة وحشة، إما إن هم يبعدوك عن الدين، وإما إن هم يقربوك من المعاصي أكتر وأكتر. ربنا يرزقنا وإياكم الصحبة الطيبة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن الصاحب الطيب لا يمكن يشقى به جليس أبدا. حديث في البخاري جميل أوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل له ملائكة سيارة يلتمسون حلقات الذكر، فإذا وجدوها تنادوا فيما بينكم هلموا إلى حاجتكم. خلاص لقينا الناس اللي احنا بندور عليهم، الناس الطيبين اللي قاعدين مش في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا رياء ولا نفاق ولا كلام وحش ولا قصف محصنات، لا قاعدين بيذكروا ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى. هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. خد بالك، فإيه اللي يحصل في الوقت ده؟ في اللحظة دي يا جماعة سبحان الله، المولى عز وجل يقول الملائكة كيف وجدتم عبادي، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقولون وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك وكذا وكذا ويهللون، فيقول هل رأوني؟ هم يعني بيحمدوني ويسبحوني وبيحمدوني وبيذكروني، هم شافوني؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وفناء وكذا وكذا. قال وما يسألوني؟ وهو أعلم. قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها سؤالا. قال ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال وهل رأوا النار؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لا، كانوا أشد منها تعوزا وخوفا منها وكذا. فقال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا بملك من الملائكة هيقول كلمة عجيبة شوية، يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجتي، واحد كان ليه عند صاحبه 50 جنيه وعمال يدور عليه بقاله 3 شهور مش عارف يوصل له، في الآخر سأل عليه قال له بس عايز تظبطه، هو دلوقتي في المسجد موجود دلوقتي في حلقة علم، روح الحق اقعد في الدرس واقعد معهم كده بعد ما يخلصوا، أو قاعد في مجلس تلاوة قرآن بعد ما يخلصوا اقبض عليه خد 50 جنيه. فراح المسجد قال يا ربنا صبرنا، وقعد لا بيسمع ولا عايز أي حاجة خالص، هو عايز بس 50 جنيه. فبعد ما خلص القعدة صاحبه ماشي راح دمسكه، فين 50 جنيه؟ قال له اتفضل خدها. فالملك بيقول يا رب ده مش منهم، ده كان جاي الحاجة ومشي، يعني ما كانش جاي عشان الدرس ده ولا عشان الجلسة ديت. وإذا بالحق جل جلاله، جل جلاله يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. الله أكبر. فإن كان لمن يجالس أهل الذكر لا يشقى أبدا، فكيف بأهل الذكر أنفسهم؟ ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من المتعاونين على طاعة الله ومن المتحبين بجلال الله، اللهم أمين. لكن بقى الصاحب السيء يشقى به جليسه. حديث في البخاري إن كان في ناس من المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون مع المشركين ليكثروا سواد القوم عشان يقطروا عددهم، هم مش هيحاربوا النبي، خد بالك، كانوا بيطلعوا في الغزوات مع المشركين ومش هيحاربوا المسلمين، يطلعوا بس عشان يقطروا العدد ويقفوا كده على أطراف إيه؟ أرض المعركة. فإذا ببعض منهم أو بعض الناس منهم اللي جالوا السهم واللي انضرب بالسيف غلط فاتقتلوا. فلما اتقتلوا نزل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكان العذاب سلط عليهم بسبب إيه؟ بسبب إن هم صاحبوا المشركين وإن كانوا لم يحاربوا المسلمين. شفت قد إيه؟ تعال نشوف مثال تاني عجيب جدا يوضح لك إن صاحب السوء ده بيشقى به صاحبه. ربنا يرزقنا إياكم صحبة الخير. في الصحيحين إن حبيبك صلى الله عليه وسلم فضل ورا عمه أبو طالب يعني يتابعوا بالدعوة، وتعرف عم أبو طالب كان من أحن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وياما دفع عنه الحقيقة وياما بذل جهد يعني سبحان الله، لكن في النهاية مات مشركا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هو في بداية سكرات الموت، فرح له قال يمكن ينطق كلمة التوحيد عشان تعرف قد ايه ان انت في نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. ان انت مسلم ومؤمن وموحد دي نعمة كبيرة ورزق من ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي قعد جنبه قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند ربي. لكن المشكلة ان صحبة السوق فضل وراه عبد الله بن ابي امية وابو جهل، ده قاعد عن يمينه ده قاعد عن يساره، وهم الاتنين بيقولوا له اترغب عن ملة الاباء والاجداد يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ واذا بابي طالب يقول هو على ملة عبد المطلب. وفي اخر رمق راح قايل لنبي ايه؟ قال له والله يا ابن اخي لولا ان قومي لولا اني اخشى ان اني اخشى ان يعيرني قومي باني قد سبقت ودخلت في دينك لاقررت عينك وقلتها. لولا ان انا خايف بعد ما اموت يقولوا ده سبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت قلت لا اله الا الله. ومات ابو طالب على الكفر، واذا بالعباس عم النبي جاي حزين يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سالت ربي جل وعلا ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. نختم بالقصة الأخيرة ديت قبل ما نطلع للفاصل. كان في واحد برضو من المشركين اسمه عقبة بن أبي معيط. في يوم من الأيام، والراجل ده كان ياما أذى النبي عليه السلام، في يوم من الأيام بعت للنبي عليه السلام عشان يعزمه على الأكل، فالنبي لقاها فرصة قال أروح أكل عنده ومعاه طبعا صناديد الشرك الكبار أقوم أدعوهم إلى الإسلام فيسلموا. فرح النبي عنده، فعقبة قال له تفضل يا محمد. قال له والله لا أكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المشركين كان عندهم كرم ضيافة، فقال طب أنا لما قلتوش هيزعل، طب أعمل إيه؟ طب أقول له الكلمة علشان ما يزعلش بس عشان يأكل. واخد بالك إيه اللي حصل في القصة دي؟ ده اللي انت هتعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يعني صحبة السوق. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، مع المنتج اللي عايزين نقطعه اللي لادي. نكمل قصة عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط يعني أهل السير بيقولوا كان قرب يسلم خلاص، الراجل ده كان بينه وبين الإسلام شعرة يا جماعة. لما عزم النبي عليه السلام والنبي وافق لسبب واحد، قال فرصة إن يكون مجتمعين بقى صناديد الشرك والوثنية أدعوهم إلى الله فيسلموا. طبعا الرؤوس لما بتسلم اللي تحتهم كله بيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، وده كان ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم. راح عند عقبة بن أبي معيط لقى طبعا صناديد الشرك قاعدين عنده، فعقبة بن أبي معيط حط الأكل وقال له كل يا محمد. فقال والله لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العرب كان عندهم حاجات أساسية، دي أخلاقيات ملاش علاقة بقى لا بالدين ولا بغيره. كان عندهم كرم الضيافة وكان عندهم الشجاعة واوا. فقال يعني عيب ان انا يعني ما اقولش الضيف عايزه فيخرج ما ياكلش. فقال له طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، اتفضل كل. قالها من وراء قلبه. فالنبي راح واكل، اخذ بظاهر الكلام وترك الباطن لله سبحانه وتعالى واكل، وظل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى والى الاسلام، فلم يسلم ولا واحد منهم. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شويه كان صديق عقبه بن ابي معيط اسمه ابي بن خلف. وابي بن خلف ده خد بالك ده الوحيد اللي النبي قتله، خد بالك، لان ابي كان كل ما يقابل النبي في مكه يقول له والله لئن لقيتك خارج مكه يا محمد لاقتلنك. مره 12 20 النبي حس ان المساله هتخش في المهانه فقال بل انا والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فقابله النبي في غزوه بدر وراح ضربه بالحربه، فجت عملت له خبطه صغيره كده فظل يخور كالثور ومات ابي بن خلف. المهم ابي بن خلف في اللحظه ديت كان في تجارة في الشام، فلما رجع المشركين قبله قالوا اسكت ده عقبة صاحبك أسلم ودخل في دين محمد وصبأ وترك دين الآباء والأجداد. فراح لعقبة قال له أصبأت يا عقبة؟ قال ما صبأت. قال له الناس بتقول إن أنت نطقت الشهادتين. قال له ده كان ضيف عندي وحبيت إن أنا أجامله. قال له يعني أنت فعلا ما أسلمتش؟ قال له لا. قال له طيب عايز تثبت لي إنك ما أسلمتش؟ اذهب الآن وأذي محمدا. يا الله شو بقى كان ضياع عقبة بن أبي معيط في المشكلة ديت. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام فوجده ساجدا في حضن الكعبة بيصلي.